حصريا على موقع طريق الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. وكما تكلمنا في المرة السابقة تكلمنا عن منتج لازم يتقاطع، لأن المنتج ده خرب بيوت كتير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهو منتج الزنا. عافانا الله وإياكم من الوقوع في هذه الفاحشة. بكل أسف يا جماعة إن ظهرت في الآونة الأخيرة حاجات تانية تحت مسمى برضو، يعني عياذا بالله مسميات تانية، لكنها أيضا من الزنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، اللي هو الزنا، والحرير والخمر والمعازف، وفي رواية ويسمونه بغير أسمائه. بكل أسف انتشر حاجات كتيرة جدا، من ضمنها زواج الوهب مثلا. زواج الوهب إن واحد عايز يتجوز واحدة فمش قادر، راحت راح بيتها عشان يتجوزها فترفض، أو إنها هي حصل فيه مشاكل، أو هو ما عندوش إمكانيات أصلا إنه يتقدم، فيقولها خلاص قولي لي وهبت لك نفسي أو اللي قبلت إيه جوزنا. يا جماعة الخير يا مسلمين يا حبايبنا، الأمر ده كان خاص بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فده كان أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه الصورة الثانية من صور الزنا التي انتشرت في هذا الزمان؟ الزواج العرفي اللي انتشر الآن في الجامعات بشكل لا يخطر على قلب بشر، وأصبح الأمر يعني شبه يعني مشكلة فعلا حصلت في مجتمعات كثيرة من مجتمعات المسلمين، إن شباب عايزين يتجوزوا في السن دوت وما عندوش قدرة إنه ينفق على بيت ولا يفتح بيت ولا أي حاجة، فبيستسهل الموضوع ورقة عرفي وبيضربها ويروح يتجوز البنت عياذا بالله جواز عرفي محرم، ويعيش معها ويعاشرها معاشرة الأزواج، وهو يظن بذلك أنه واقع في الحلال مع أنه واقع في عين الحرام. طب هو كل الزواج العرفي حرام يا جماعة؟ لا طبعا، في زواج عرفي حلال. ازاي؟ راح تقدم لها، دخل البيت من بابه زي ما بيقولوا، وطلبها واتجوزها في وجود الولي ووجود الشهود العدول وفي وجود ودفع لها مهر وعمل اشهار، بس كل ما في الامر ما ايدش الجواز ده عند المأذون، بيسموه جواز عرفي لكنه جواز شرعي صحيح. اما الزواج العرفي اللي احنا بنتكلم عنه بنقول ده زواج محرم وده زنا، ان يروح الولد في الخفاء وفي السر يتجوز الفتاه من وراء اهلها. طب ايه الدليل على تحريم الجواز دوت؟ قول المولى عز وجل: فانكحوهن باذن اهلهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي في السنن بسند صحيح: لا نكاح، بينفي اصل النكاح، يعني الجواز ده اصلا باطل، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. بعض الناس في بعض المجتمعات بيقولوا ايه؟ لا بس انت خد بالك من حاجه، هي المراه لو بلغت 21 سنه من حقها تجوز نفسها، ده القانون حبيب قلبي اللي بيقول كده، اما الشرع ما بيقولش كده، ويستوي في هذا البكر والثيب. خد بالك لان ديت بعض الناس فاهمين المساله غلط، البكر والثيب حتى لو كان عندها 50 سنه فلابد ان يكون لها ولي، ولو لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، لابد يكون لها ولي، والا فالجواز باطل. والدليل على هذا روايه ابي داود بسند صحيح ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. كررها النبي ثلاث مرات فنكاحها باطل. وانا احكي لكم ثلاث قصص من اعجب ما قرات ومن اعجب ما سمعت. رجل اتجوز واحده وخلف منها بنت، حب يتجوز الثانيه خاف ان زوجته تقول له طلقني، فراح متجوزها من وراها، وخلف من الثانيه ولد، ودي ما تعرفش انه متجوز ودي ما تعرفش ان هو متجوز، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الولد كبر والبنت كبرت والاثنين في سن قريب من بعض، والاثنين دخلوا الجامعه واتقابلوا مع بعض وما يعرفوش ان هم اخوات، حبوا بعض واتقابلوا وحصلت ما بينهم عشق حرام، ووصل الامر ان الولد ده زنى باخته وهو لا يدري ان هي اخته، فقالت له الحقني وتقدم لابويا عشان تتجوزني عشان نستر على هذه الجريمه، البنت اصبحت حامل. فاذا بهذا الشاب قال لها: خلاص انا هروح وقولي لي الميعاد بتاعك اللي هجيلك امتى، وحددي ميعاد مع والدك وانا هجيلك. حددوا الميعاد. ذهب هذا الشاب لملاقات والد الفتاة اللي هو في نفس الوقت أبوه، وراح هو والبنت عشان يقابلوا أبوها، وطرق الباب وإذا بالذي يفتح الباب أبوه، فسلم عليه: السلام عليكم، ازيك يا بابا؟ فالبنت قالت له: بابا ده والدي أنا. فالولد عرف الجريمة الشنيعة التي وقع فيها وأنه زنى بأخته. فجأة ما كان من هذا الشاب، وكان والده يسكن في الطابق السابع، إلا أنه فتح النافذة وألقى بنفسه فسقط ميتا. ولما علم الوالد ما صنع الابن بأخته ما كان منه إلا أن وقع وجت له جلطة في المخ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما البنت فأصابها شيء في عقلها فأصبحت الفتاة مجنونة عياذا بالله. كل هذا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. رجل طيار حب مضيفة وحب يتجوزها بعد، وهو أصلا كان متجوز فخاف إن هو زوجته تعلم فجوزها عرف برضه في السر كده. وبعدين المضيفة حملت فأرادت إن هي إن هو يعني يشهر بقى ويعرف الناس إن يتجوزها، فرفض. فلما رفض وهي أصرت إن هي تشهر بهذا الجواز، وإذا به يقتلها في شقتها ويسكب البنزين في الشقة ويولع عليها الشقة كلها، ويكتشف الأمر ويدخل السجن ويضيع مستقبله ويخسر دنيته ويخسر أخرته. قصص عجيبة جدا والآلام شديدة جدا من وراء هذا الزواج العرفي المحرم. تعالوا نشوف يا جماعة الخير عفاف السلف، سلفنا رضي الله عنهم وارضاهم قد ايه يعني كان عندهم عفة لا تخطر على قلب بشر. نبدأ بنبي كريم يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام شاب في قمة الشباب وفي قمة الجمال وفي قمة الحيوية والنشاط، وليس عنده زوجة، ورغم من ذلك كان عبدا رقيقا عند امرأة العزيز، وفي نفس الوقت هي غلقت الابواب ومحدش شايفه وهو في بلد غربة ومحدش يعرف هو هيعمل ايه والامر مستور. ورغم ذلك لما دعته للفاحشة قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يوسف عليه السلام مثال للعفة، مثال للعفة يا شباب. نريد أن نرى يوسف هذه الأمة بين شباب المسلمين. تعالوا نشوف مثال تاني عجيب جدا. صحابي جليل اسمه عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة كان أرسله عمر بن الخطاب مع سرية على مشارف بلاد الروم، فأسر عبد الله بن حذافة. فأراد ملك الروم إن هو يختبر أصحاب النبي عليه السلام. فبعدين سأل بقى الناس، قال لهم يعني لهم الحاشية اللي عنده، قال لهم شوفوا لي أكتر واحد فيهم يعني عابد ما فيش له مثيل يعني من الناس ديت. فلقوا عبد الله بن حذافة فجابه له، فعرض عليه أمرا وحاجات معينة كده عشان يتفتن، فرفض عبد الله بن حذافة. عرض عليه أول حاجة إن هو يتنصر، قال له أشاطرك ملكي، هديك نص ملك على أن تترك دين محمد. فقال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال له أشاطرك ملكي وزوجك ابنتي، قال له برضو لا. فرح جايب أمر واحد من الرومال الماهرين وحط عبد الله بن حذافة على الخشب وأمره أن يرمي السهام حول رقبته ويديه ورجليه وبطنه ولا يصيبه. هو يرمي السهام وملك الروم يعرض عليه أتتنصر؟ يقول لا. فأمر أن ينزل به أو أن ينزل، فأحضروا قدرا فيه زيت مغلي، وأمر باثنين من الصحابة يجوا ويترموا في الزيت فانفصلت اللحوم عن العظام. وراح قايل لعبد الله بن حذافة لو ما تنصرتش هعمل به زي ما عملت فيهم. فقال له اعمل اللي انت عايزه. فدخلوا على القدر ولسه هيرموه فبكى عبد الله بن حذافة. فقالوا له يا ملك الروم ده يعني عبد الله بن حذافة بكى. فقال ردوه عليه ها أتتنصر؟ قال لا. قال إذن فما الذي جعلك تبكي؟ قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. ما كان منه إلا أن جمع الحشية. قال لهم نعمل إيه معاه؟ قالوا له الإيه؟ الفاحشة الشهوة مجربة. شاب صغير وسايب زوجته بقاله النهاردة 6 شهور وهو في الثلاثينات وصحته، وهو ده لو جبت له واحدة جميلة هيفتن بها ويقع في الزنا. جابوا له ملكة جمال الروم وأدخلوها عليه في السجن، فما كان منها إلا أن ارتمت في أحضاني وهو يبتعد عنها ويقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله، حتى طرقت على الباب ونقلت الأخبار خلف الباب ينتظرون نقل خبر فتنة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم. فلما خرجت قالوا ها ما صنعت؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. الله أكبر، عفة لا تخطر على قلب بشر. كان هناك رجل من التابعين من خيرة التابعين اسمه الربيع بن خثيم، تواصى بعض المجرمين على أن يفتنوه في دينه، فجابوا امرأة بغية قالوا لها أدي 1000 دينار. قالت لهم علامة؟ قالوا لها على قبلة واحدة من ربيع. قالت لهم ولكم فوق ذلك أن يزني. فذهبت إليه وتعرضت له في خلوته، وإذا به يندفع إليها كالسهم يقول: كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار: أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. أختم بالقصة ديت قبل ما نطلع الفاصل بقصة أبي بكر المسكي. أبو بكر المسكي ما كانش اسمه كده، كان اسمه أبو بكر لكن ما كانش اسمه المسكي. إيه سبب التسمية؟ في يوم من الأيام راجع من الشغل، فجأة لقى امرأة بتقول له: إلحقني فقد جاءت حية في بيتي أدركني. فدخل البيت فأغلقت الباب، قالت له: والله ليس هناك حية، وإنما أردت أن تفعل بي الفاحشة. فلا طيب إن أردت الفاحشة إذني لأدخل حتى أنظف جسدي. دخل الحمام أعزكم الله، وإذا بي يأخذ من الغائط ويدهن جسمه كله، ثم خرج إليها وقال: ها أنا قد تجهزت فافعلي ما شئت. فلما شمت رائحة قالت: تخرج من البيت. فخرج من البيت وهو في قمة السعادة أنه لم يعص الله عز وجل. ذهب إلى البيت، اغتسل مرة اثنين ثلاثة عشر، الريحة مش عايزة تروح، بات مغموما عايز يصلي صلاة الفجر ويصلي قيام الليل، ازاي هيصلي وفي الريحة ديت؟ وإذا بي وهو نائم يأتيه آت ويقول: أما إنك فعلت هذا من أجلنا لنطيبن رائحتك إلى أن تلقانا. قال: فأصبحت وقد فاح المسك من جسدي، وظلت رائحة المسك به إلى أن قبض وإلى أن دفن في قبره رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، فسمي أبي بكر المسكي. تعالوا نشوف الضمانات الوقائية لحماية شبابنا وبناتنا من الوقوع في الزنا، 15 ضمان تعالوا نعرفهم بعد الفاصل القصير. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. احكم وشوف بالعقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نشوف في عجالة سريعة، والله سامحوني الوقت قصير ما بلحقش أقول كل اللي أنا عايزه، بتكلم برتم سريع شوية سامحوني والله لأني عايز أقول لكم بس الموضوع يعني كاملا. تعالوا نشوف الضمانات الوقائية عشان المجتمع وعشان شبابنا ما يقعوش في هذه الفاحشة. تعالوا نشوفوا 15 ضمان وقائي في عجالة سريعة. أول ضمان: فرض الحجاب على النساء اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقات اللي فاتت. قال جل وعلا: يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. الامر الثاني: الامر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. خد بالك السياق الايه كان يقتضي ان يتقال ايه؟ قل للمؤمنين غضوا من ابصاركم، صح كده؟ لكن شوف المولى عز وجل بحسن ظنه بعباده المؤمنين ان هم اللي هيسمعوا ويطيعوا، قال ايه؟ كل المؤمنين يغضوا. يعني ايه كل المؤمنين غضوا؟ يغضوا، فبيديك النتيجة بتاعة السمع والطاعة لكل مؤمن بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يا جماعة ان النظرة درجة من درجات الزنا، قال كما في الصحيحين: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. رقم ثلاثة أخوي وحبيبي، تعال نشوف الضمانات. أول حاجة فرض الحجاب، مرأة تتحجب. ثاني حاجة الأمر بغض البصر للرجال وللنساء، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وبعدين بعدها قال إيه؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. ده أمر مش خاص بالرجال بس. رقم ثلاثة الاستئذان من أجل عدم الاطلاع على عورات. إن الإنسان يستأذن، لما الشاب بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أستأذن على أمي؟ قال: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا. قال: إذن فاستأذن، لابد أن نستأذن خصوصا في أوقات معينة. طيب رقم أربعة: حرم الشارع إشاعة الفاحشة في المجتمع، إن إحنا ما نقولش الأخبار الوحشة، فلان وقع في الزنا، بلاش ننشر الكلام ده على صفحات النت والجرايد والمجلات والتلفاز، لأن إشاعة الفواحش دي يا جماعة الخير دي جريمة كبيرة، لأنها بتجرئ الناس على فعل الفاحشة. رقم أربعة: حذر الزوج، مسألة مهمة قوي، حذر الزوج من أنه يطول غيابه عن زوجته. يا جماعة يلي مدربين وبتشتغلوا برا، أبوس إيديك ما تسيبش زوجتك أكتر من 6 شهور، ولو قدرت تاخدها معك قول لي الفلوس هتخلص، تخلص الفلوس اشتغل وعيش وأكل زوجتك وولادك وخدهم في حضنك، أحسن ما تجمع فلوس وتفقد زوجتك وتفقد عرضك وتفقد أولادك. ابوس ايديك، ما تغيبش اكتر من 4-6 شهور، انزل لزوجتك اقعد معها شهر وارجع تاني، والاحسن من ده كله سامحني، الاحسن من ده كله يا تقعد في بلدك يا تاخد زوجتك وتسافر بيها، ربنا يحفظكم. رقم 6، تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية، ان الانسان ما يخلوش بمرأة اجنبية. قال عمر بن عبد العزيز: لا يخلون احدكم بامرأة ولو كان يحفظ القرآن. وعندي قصة عجيبة جدا حصلت في الوقت الحاضر، وهي قصة حقيقية. واحدة في يوم من الايام كانت برة وكان عندها خادمة، الخادمة دي بيجي لها في اوقات معينة تكون الست موجودة فيها، قدر ربنا سبحانه وتعالى حصلت علاقة محرمة بين زوج هذه المرأة وبين الخادمة، فالخادمة راحت في غياب الزوجة، فالزوجة جاية من برة بتفتح باب الشقة بالراحة، فلقت باب غرفة النوم متوارب، ولقت زوجها عياذا بالله بيفعل الفاحشة مع الخادمة، قفلت الباب وخرجت من غير ما زوجها يعرف. وبعد ساعتين ثلاثة راحت راجعة، فزوجها فينك؟ قالت له كنت بجيب حياتي اتأخرت ومعلش سامحني. المهم قدر ربنا ان هي تاني يوم راحت ماشيه الخادمه، والخادمه كانت من بلد تانية، فزوجها بيسالها: انت مشيت الخادمه ليه؟ قالت له: انت ما تعرفش، ده انا قدر ربنا سبحانه وتعالى ان شكيت في الخادمه ديت، حسيت ان عندها مرض، فروحت عملت لها تحليل طلع عندها الايدز. الراجل طبعا سمع الموضوع جاله فزع ووقع على الارض وكان هيموت فيها، وقعد بتقول لك اصبح بقى من العباد الزهاد ما شاء الله، ليل ونهار بقى خلاص حاسس انه هيموت، صلاة وعبادة وصيام وقراية قرآن وذكر لله، فضل على كده 3 شهور لحد ما حست ان هو خلاص يعني صحيا هيضيع، فقالت له الحقيقة وذكرت له الموضوع، وفضل برضه الحمد لله ثابت بعد ان تاب الى الله. رقم 7، تحريم دخول اقارب الزوج على الزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: اياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، ارأيت الحم؟ قريب الزوج، اخو الزوج، ابن عمه، ابن خالته. قال: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، لان الانسان ده ممكن يأمن اخوه، يأمن ابن عمه، يأمن ابن خالته، فتقع الجريمة فلا تنكشف، واذا انكشفت يحصل قتال بين اخ واخوه، وتتقطع اواصر الاسر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحم والموت. لان في كل اسف يا جماعه في اسر المساله عندها خلطه بيطة، عادي جدا ان الواحده تقعد مع اخو جوزها، وعادي جدا ان تقعد مع ابن عم جوزها، وعادي جدا. يا جماعه الكلام ده كله ده النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الامه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، قال: الحم والموت. رقم 8، من ضمن الاسباب التي تقي المجتمع من الوقوع في الفاحشه، تحريم مصافحه النساء. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجال يبايعونه، فبعد ما بايعوه جم النساء عشان يبايعوه، فمدت المرأة يدها لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي يده خلف ظهره وقال: إني لا أصافح النساء، مع أن النبي هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك قال: إني لا أصافح النساء. أمنا عائشة تقول: فلا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له، لا في بيعة ولا في غيرها. والحديث في الصحيح، الحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن أحدكم في مخيط في رأسه بمخيط من حديد، لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حارف النيبر بتاع المنجد، تخيلوا مش خشب لا حديد، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. رقم 9، من الضمانات قرار المرأة في بيتها. إن المرأة ما بنقولش ما تخرجش، إنما تخرج لضرورة، لا تخرج إلا لضرورة. ما بنقولش عمل المرأة محرم على الإطلاق يا جماعة، بنقول عمل المرأة حلال، لكن لما يكون للضرورة وبالضوابط الشرعية المذكورة اللي ما فيش وقت دلوقتي نذكرها. طيب، رقم 10، حرم سفر المرأة بغير محرم. لا يحل للمرأة أن تسافر بغير محرم، أي حاجة تسمى سفر يحرم على المرأة أنها تسافر بغير محرم. رقم 11، حرم خروج المرأة متطيبة متعطرة. ورد فيها حديث خطير جدا رواه النسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. طبعا درجة من درجات الزنا. رقم 12، حرم امتناع المرأة عن فراش الزوجية. ان لو زوجها طلبها ما تمتنعش الا لعذر او مرض، طبعا يعني ما هو لازم يعني يكون برضو عنده رحمه بيها، انما لو ما كانش في عذر او مرض فلا تمتنع ابدا ابدا عن زوجها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح. يا خبر ابيض. حديث الثاني: والذي نفسي بيدي، رواية مسلم: والذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها. يبقى ربنا يسخط عليها والملائكة تلعنها حتى تصبح، الا في حالتين: لو كان عندها العذر، او لو كان عندها مرض شديد لا تستطيع ان تجيب زوجها فلها العذر. رقم 13، حرم الشارع وصف المرأة لامرأة اخرى. ما تجيش واحدة تروح تشوف واحدة وتشوف جمالها وتشوف مفاتن جسدها، وطبعا الأصل أنها ما تظهرش مفاتن جسدها، يعني توصف شعرها وجمالها لزوجها أو لرجل آخر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. تروح لزوجها تقول له: ده ما شاء الله، ده الأخت فلانة دي ما شاء الله، شعر الأصفر والعينين الخضراء والجمال، وخلاص. طب أنت كده أفسدت زوجك، أنت كده ضيعت حياتك. خدت بالك؟ رقم 14: تحريم الخضوع بالقول. لما تيجي واحدة تتكلم في التلفون أو ترد من ورا الباب، ما تردش برقة، ترد بأسلوب مهذب وبأسلوب يعني ما فيهوش خضوع. قال جل وعلا: لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإن كان الكلام ده لأمهات المؤمنين فكيف يقال عنا نحن؟ رقم 15 وده آخر حاجة: الحض على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، والحض على تيسير الزواج. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما بالنسبة لتيسير الزواج، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: خير النساء أيسره. والنبي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة، أهل الجنة، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب بدرع مكسورة من الخشب. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين ان أم سليم رضي الله عنها وارضاها تزوجها أبو طلحة وكان مهرها الإسلام، هو كان كافر، وعرض عليها مبلغ كبير جدا فرفضت، قالت له: مهر الإسلام، تسلم يبقى هو ده مهري. فذهب إلى النبي وأسلم، فكان مهرها الإسلام. يقول راوي الحديث: فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. وفي رواية البخاري أن امرأة جاءت للنبي وقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيها. فجاء صحابي آخر فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: أمعك شيئا تزوقها؟ قال: معي إزاري. قال: لو أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، التمس شيئا آخر، التمس ولو خاتما من حديد. فذهب وعاد وقال: والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمعك شيئا من القرآن؟ قال: أجل، معي سورة كذا وكذا من سور نسميها. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. أخويا وحبيبي، ده كان كلام موجز عن موضوع الوقوع في فاحشة الزنا. أبوس إيديك، أبوس إيديكم يا شباب المسلمين، يعني يا بنات المسلمين، بالله عليكم ابعدوا عن الفاحشة دي. انتوا شفتوا في الحلقة اللي فاتت عقوبة الزنا في الدنيا عاملة ازاي، عقوبة في القبر عاملة ازاي، عقوبة يوم القيامة عاملة ازاي. مجتمع بيتفسخ وبيضيع بسبب هذه الفاحشة. زواج العرف، بالله عليكم، الزواج العرف محرم، محرم يا جماعة. أبوس إيديكم، ابعدوا عن الزواج العرفي. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أسأل الله عز وجل أن يعف الشباب المسلمين، وأن يعف بنات المسلمين، وأن يحفظ نساءنا، وأن يستر نساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصريا على موقع طريق الإسلام.